لقاء العدد. أعزائي الشباب، وعلى هذه الصفحة كان لنا هذا اللقاء مع فضيلة الدكتور محمد عبد العزيز أبو النجا الخبير بمجمع فقهاء الشريعة. مرحبا بفضيلتك فضيلة الدكتور محمد. مرحبا بحضرتك يا أستاذ عماد. فضيلة الدكتور محمد، كنا تحدثنا في حلقات سابقة عن الأمل وأهمية الأمل للشباب، ونريد أن نكمل هذه السلسلة فنتكلم في حلقة اليوم عن حكم الأمل، هل هو فضيلة أم واجب؟ نعم، سبحان الله، الخلق عندنا في الإسلام، الخلق له حكم. نعم، الأخلاق عندنا واجبة، فرض، حتم. وهذا يدل على أن الشريعة الغراء ما تركت شيئا مما يسعد الإنسان إلا ووضعت له حكما شرعيا، حتى تربطه بالآخرة، وحتى توثقه بربه الجليل جل في علاه. العجيب أن الأمل له حكم عندنا في ديننا. ليس الأمل مجرد فضيلة ولا مجرد خلق، ولكن فرض وحتم وواجب في ديننا، بل هو أعظم من هذا. وأرجو من إخواني المستمعين أن يتدبروا هذا الكلام. الأمل في الإسلام ليس مجرد فرض ولا ركن ولا حتم ولا واجب، بل هو عقيدة وإيمان راسخ. ما هو في أشياء كثيرة فرض وواجب، لكن هي رتب ودرجات، هي ليست في الدرجة الأولى فحسب، بل هي عقيدة راسخة، إيمان. ولهذا اليأس والقنوط عندنا في ديننا العظيم كبيرة من أكبر الكبائر ومن أعظم الموبقات. تخيلوا، الرجل اليائس أو المرأة القانطة وقعت في كبيرة من أكبر الكبائر بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سيأتي. ولكن قبل الدخول في هذا الحكم الدقيق، لابد أن نفهم أو أن نستدعي ما المقصود بالأمل. الأمل ليس مجرد رغبة. نعم، الأمل أولا عقيدة في القلب، لجوء، افتقار، حسن ظن، طمع في رحمة الله، حسن تفويض. والأعضاء تعمل بهذا الأمل، تجتهد فيما أتيح لها من أسباب، وفي المقدور وفي المستطاع، حتى وإن كان بسيطا، يسيرا، ضعيفا، لأن المسلم لا يعتمد على الأسباب، هو يأخذ بها فقط ولكن لا يعتمد عليها، لا يتكل عليها، بل يتكل على الواحد الأحد العظيم الجليل سبحانه وتعالى. الأمر الثالث الدعاء. يبقى عندنا الأمل له ثلاثة أركان. ركن يختص بالقلب، ألا وهو حسن التوكل، حسن الظن، حسن الاعتماد، حسن التفويض، حسن الظن. أمر الثالث الأخذ بالأسباب. الشخص الآمل الذي لا يأخذ بالأسباب هذا ليس آملا في الحقيقة. نعم، ليس آملا في شريعتنا. لابد أن يأخذ بالأسباب، حتى لو كانت الأسباب بسيطة، حتى لو كانت بسيطة، حتى لو في المنظور البشري لا تؤثر، حتى في المنظور البشري لا تؤثر، طالما هي المقدور عليها، طالما هي المستطاعة، طالما هذا الذي في يدي، لأني لا أعتمد عليه. وهذا الفرق بين المؤمن وغيره. المؤمن لا يعتمد على السبب، يأخذ بالسبب. غير المؤمن يأخذ بالسبب ويعتمد عليه. الأمر الثالث الدعاء. وهنا الشخص الآمل لا فرق عنده بين ضعف السبب وقوة السبب كما قلنا. نعم. ولهذا المؤمن الحق إذا أصيب بإنفلونزا مثلا، ونحن في موسم الشتاء، يتكل على الله، يدعو الله سبحانه وتعالى بقلبه. طب واللي مبتلى بالسرطان عياذا بالله، يدعو الله. المؤمن في الحالتين صدق لجوئه واحد، لا فرق بين الإنفلونزا البسيطة وبين السرطان العظيم أعاذنا الله جميعا من كل الأمراض. لما؟ لأنه لا ينظر للسبب، لا ينظر للابتلاء، ولكن ينظر إلى الله. ولذلك أحيانا الله يشفي من السرطان والإنسان يموت بعملية لوز أو بحبة إنفلونزا أو بارتفاع درجة الحرارة. إذن الشخص الآمل الطامع في الله سبحانه وتعالى لا يتوقف على الأسباب ولا على المشكلة ولا على المصيبة، لأنه يعتمد على الله تبارك وتعالى في كل شؤونه. لا شك فضيلة الدكتور أن اليقين درجات. طبعاً. وهذا اليقين في الله وفي نظرة الإنسان المؤمن لله تعالى وفي الأمل، يعني كيف نوجد هذا اليقين بأن الله تعالى مطلع علينا؟ نعرف ذلك ونقرأه في القرآن الكريم ونتابعه من خلال سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن يقين القلب، كيف يعني نجعل هذا اليقين يقينا حقيقيا؟ اليقين كما ذكرت حتى درجات، والإنسان لا يصعد درجات اليقين دفعة واحدة، ولكن بخطوات. من هذه الخطوات التعرف على الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العليا. تدبر الأسماء والصفات يا أستاذ عماد. نعم. هذا رقم واحد. اثنين، تدبر القرآن الكريم المجيد. هذا رقم اثنين مما يساعد على زيادة اليقين. نعم. ثلاثة، المطالعة لسير الأنبياء والمرسلين. رابعا، قراءة سير الأولياء. خامسا، الدعاء والافتقار إلى الله عز وجل بأن يزيد اليقين في النفس وفي القلب. بهذه الطريقة إن شاء الله تعالى، مع العبادة، مع القرب من الله تبارك وتعالى، إن شاء الله يزداد اليقين، فيستشعر العبد قرب الله عز وجل منه. فإذا توكل حسن توكله بفضل الله تبارك وتعالى. لا شك فضيلة الدكتور أن هذا الموضوع يعني بناء متكامل، موضوع الأمل. نعم. وأنه يقوم كما قلت فضيلتكم على أركان، ركن الدعاء وكذلك الأخذ بالأسباب وركن القلب وأهمية اليقين ودرجات اليقين في أن الإنسان يعني كم من موقن وتحقق يقينه. نعم صحيح. يعني لجأ إلى الله صادقا. نعم الله. وسبحان الله أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. نعم. وكذلك ننظر في أهمية هذا اليقين بتدبرنا في أسماء الله تعالى وصفاته وتعرفنا عليه، كذلك بقراءتنا المتأملة المتدبرة للقرآن الكريم، كذلك بالقرب من الله والافتقار إلى الله تعالى. نعم. كل هذا يحتاج إلى تفصيل بإذن الله. نؤجل تعالى هذا إلى اللقاء القادم. أعزائي الشباب، أتقدم بخلص الشكر لفضيلة الدكتور محمد عبد العزيز أبو النجا، ونلتقيكم إن شاء الله في العدد القادم نكمل الحوار حول هذا الموضوع.